بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 32. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من أبواب كتاب الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب العيدين. انتهينا فيما يتعلق بباب الجمعة، ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا جديدا يتعلق بأحكام العيدين، يعني سيتكلم عن حكم الصلاة، صلاة العيد وما فيها. والعيدان المقصود بهما عيد الأضحى وعيد الفطر، هذان العيدان عيدان شرعيان جاءت النصوص بهما، وهما في السنة مرة، عيد الفطر وهو الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو في اليوم العاشر من ذي الحجة. وعيد عيد الفطر يكون بعد الانتهاء من عبادة، وهي عبادة الصوم، وكذلك عيد الأضحى يكون بعد الانتهاء من الحج وأكثر أعمال الحج وبعد الوقوف بعرفة، ففي هذا اليوم ويقال له الحج الأكبر، كذلك يقوم الحاج بأعمال كثيرة في هذا اليوم من رمي الجمار والحلق وكذلك الذبح والطواف والسعي. إذن هذا معنى ما جاء في باب العيدين. وأما في الأسبوع ففيه عيد واحد وهو عيد الجمعة، يقال له أيضا عيد الأسبوع، وفي هذا اليوم أيضا كثير من الخصائص والمزايا، فهو يوم عظيم، حتى قال بعض أهل العلم إن عيد الجمعة أفضل من العيدين. أما بالنسبة لصلاة العيد فالمؤلف عليه رحمة الله سيورد حديثا يتعلق بخروج النساء في العيد، ولعل في هذا الموضع يكون الأنسب أن نتكلم عن حكم صلاة العيدين. وباختصار اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في حكم صلاة العيد، والصواب أن صلاة العيد فرض على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، فلا إثم لهم إذا تركوا صلاة العيد ما دام أن البعض قد قام بها. أما إذا تواطأ الكل على تركها فالكل يأثم. لماذا؟ لأن صلاة العيد من الشعائر، فلا بد أن تقام هذه الصلاة، هي شعيرة ظاهرة، ولهذا داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وداوم عليها أصحابه والخلفاء من بعده، حتى النساء كن يخرجن لصلاة العيدين. وسيأتي ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها في ذلك. وأما بالنسبة لهذه الصلاة فمن أهم ما يتعلق بأحكامها أنها تجب إذا دخل الوقت، وكذلك كان هؤلاء القوم مستوطنين فلا بأس، ففي هذا الحال تجب صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة العيد في السفر. والسنة أن تصلى في الصحراء، يعني خارج البنيان، كما في الصحيحين كان يخرج إلى المصلى عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد وفي صلاة عيد الفطر والأضحى. لماذا يخرج إلى المصلى وإلى خارج البنيان ولا يصليها في المسجد؟ قالوا لأنها شعيرة، فيستحب إظهار هذه الشعيرة، وقد كان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر فيظهر هذه الشعيرة العظيمة. فإذا طلعت الشمس وارتفعت بمقدار رمح إلى وقت زوالها، هذا هو وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى تماما. وتختلف صلاة العيد بالنسبة للأضحى، أن السنة في الأضحى أن يعجل بصلاة العيد حتى يرجع الناس فيذبحون الأضاحي، وأما بالنسبة للفطر فالسنة أن يؤخر صلاة الفطر. فهذا هو السبب في ذلك، أن في عيد الأضحى يحتاج الناس إلى أن يرجعوا لذبح الأضاحي، بخلاف الفطر فالسنة هو تأخير صلاة الفطر. لماذا قالوا يؤخر صلاة الفطر؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ قالوا لأنه يحتاج بعض الناس إلى إخراج زكاة الفطر وهي قبل صلاة العيد، فيؤخر حتى يجد الناس متسعا من الوقت فيؤدون هذه العبادة التي هي زكاة الفطر. والسنة في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الغاشية، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، يكبر 6، وأما في الثانية قبل أن يقرأ يكبر 5 تكبيرات ثم بعد ذلك يقرأ. والدليل حديث عائشة، وهو حديث مشهور عند أبي داود وغيره، قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. فإذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها 6 تكبيرات، وإذا قام إلى الركعة الثانية كبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الركوع. هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ نعم يرفع ويتابع الإمام في ذلك. وكما أشرت كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى ويقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر. فإذا صلى بالناس خطب الناس خطبة العيد، وسيأتي الكلام عن هذه الخطبة وأحكامها. ويستحب في العيد أنه إذا خرج لصلاة الفطر أكل تمرات، بخلاف عيد الأضحى فلا يأكل حتى يعود فيذبح أضحيته فيأكل منها. وكما أنه يسن إذا خرج إلى المصلى أن يكبر وأن يرفع صوته بالتكبير، ويسن له أيضا أن يتجمل في هذا اليوم ويغتسل كما جاء عن الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، ويلبس من أحسن ثيابه. إذن هذه بعض السنن، وقد ورد عنه أنه خالف الطريق عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الأول، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قد يقول قائل ما هي الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيدين ثم يخطب بخلاف الجمعة؟ في الجمعة يخطب ثم يصلي صلاة الجمعة. ذكر العلماء في ذلك أن الحكمة تعبدية، فلا ندري لماذا قدم الخطبة هنا وأخر الخطبة هنا. وطائفة من أهل العلم ترى أن العلة أو الحكمة في ذلك ليست تعبدية، بل هناك حكمة من ذلك. قالوا لأن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مقيم بحسب ما جاء في شروطها. قالوا ومن شروط صلاة الجمعة أن يكونوا جماعة، فيأتون الناس من أماكن بعيدة لصلاة الجمعة. قالوا فقدمت الخطبة حتى يتكامل العدد ويأتي الناس ويجتمعون، ثم بعد ذلك يصلون فلا تفوتهم الصلاة. قد يتأخر عن الخطبة، لكن لو حصل شيء من ذلك لا يتأخر عن الصلاة التي هي فرض، بخلاف صلاة العيد هي في الحقيقة ليست بفرض عين على كل مسلم كما قدمنا ذلك، وقلنا هي على الكفاية. لما كان الأمر كذلك قدمت الخطبة في الجمعة وأخرت الخطبة في صلاة العيدين. وزد إلى ذلك أنهم قالوا أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى بغير خطبة ما صحت صلاته. قالوا والشرط لا يتأخر إنما يتقدم، هكذا قالوا كما ذكر ذلك الفقهاء ومنهم القاضي عياض. بخلاف صلاة العيد الخطبة ليست شرطا، فلا بأس أن تتأخر عن الصلاة. وطائفة من أهل العلم زادت حكمة في ذلك، قالوا أن الخطبة في حقيقتها شرعت لتعليم الناس، فلما كان الأمر كذلك أخرت عن الصلاة في صلاة العيد حتى يمتثل الناس ويتعلم الناس بعد الصلاة. على كل حال هذا ما ذكره بعض أهل العلم في الحكمة من تقديم الخطبة في الجمعة وتأخيرها في العيدين. أما الحديث الذي بين أيدينا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. الخطبة في العيد سنة، وقد نقل الإجماع على ذلك. وأما الترتيب بين الخطبة والصلاة فالأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء وجماهير العلماء على أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث ابن عمر يصلون العيدين قبل الخطبة، إذن الخطبة تؤخر بعد الصلاة. حتى إن ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال لا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار، واستثنى بعد ذلك إلا ما حصل من بني أمية، وكأنه يشير إلى مروان بن الحكم، فإنه قد ورد عنه أنه قدم الخطبة على الصلاة. والأدلة غير حديث الباب جاء عن ابن عباس أيضا في الصحيحين أنه شهد العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان، فقال ابن عباس فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة كما في الصحيحين. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب هو صحابي صغير، ومنهم من يقول هو قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه. هذا الكوفي طارق بن شهاب وهو كوفي قال إن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، ويقصد بمروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص، وهو قرشي من بني أمية. مروان بن الحكم قالوا هو أول من فعل هذا، فلما فعل هذا وصنع هذا قام إليه رجل فقال له الصلاة قبل الخطبة، فعلمه السنة، فقال له قد ترك ما هنالك. وفي بعض الروايات أن الذي أقر هذا الرجل هو أبو سعيد الخدري، فقام إليه رجل فقال لمروان الصلاة قبل الخطبة، فقال له مروان قد ترك ما هنالك، يعني هذا الأمر كان قبل ذلك ونحن تركناه فقدمنا الخطبة على الصلاة. فأبو سعيد عندما رأى ذلك قال أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني هذا الرجل الذي قام وقال الصلاة قبل الخطبة فقد أدى ما عليه. ثم ساق الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذه الأحاديث كلها حديث ابن عمر وهو حديث الباب، وحديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث طارق بن شهاب في قصة مروان بن الحكم مع الرجل، وإقرار أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، كلها تدل على ماذا؟ على أن عمل المسلمين وقبل ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا على تقديم الصلاة وتأخير الخطبة. إذن من الذي خالف في ذلك؟ قالوا مروان بن الحكم. لكن ما حكم من يصنع ذلك؟ كونه قدم الخطبة على الصلاة ما حكمه؟ لا شك أن الصلاة في ذلك صحيحة، ولا يقال إن من قدم الخطبة على الصلاة أن صلاته باطلة وأنه لم يصلي العيد. والدليل ما حصل في الحديث الذي ذكرناه آنفا في قصة مروان بن الحكم، وذلك أن أبا سعيد الخدري كان حاضرا. وفي بعض الروايات أن أبا سعيد كان هو الذي أنكر على مروان بن الحكم وجبذ ثوبه كما جاء في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. أبو سعيد يقول لمروان غيرتم والله. فأبو سعيد الخدري لما قال لمروان غيرتم قال له مروان أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقال له أبو سعيد الخدري ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال له يا أبا سعيد إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا، يعني إذا صلينا صلاة العيد ثم قمنا نخطب الناس تنصرف لا يسمعون لنا. قال فجعلتها قبل الصلاة. إذن هذا هو السبب الذي جعل مروان يجعل الخطبة قبل الصلاة. ما هو السبب؟ أن الناس لا يستمعون له ولا يجلسون له في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مع ذلك هل أبو سعيد ترك الصلاة؟ الجواب لا، بل صلى مع مروان لكنه نصح وبين واتخذ الطريقة الشرعية في النصح لأنه نصحه فيما بينه، مع ذلك صلى معه، فدل على صحة الصلاة لمن قدم الخطبة على الصلاة. لأنه لو لم يخطب أصلا صلى فقط وانصرف وانصرف الناس صلاته صحيحة، لأن الخطبة ليست واجبة هي سنة. إذن هذا هو الحكم فيما لو قدم الخطبة على الصلاة. وذكر بعض أهل العلم فيما لو قدم الخطبة على الصلاة أنه لا يعتد بها، وهذا القول نقل عن بعض الفقهاء. كيف ذلك؟ قالوا عليه أن يعيد الخطبة، لأن الكلام في المسألة الأولى عن حكم الصلاة، أما الآن عن حكم الخطبة. لو قدم الخطبة على الصلاة وخطب ثم صلى ما حكم الخطبة؟ فهنا اختلف العلماء في حكم الخطبة بعد قولهم وهم الأكثر والجماهير والأئمة الأربعة أن الصلاة صحيحة، بقي الكلام في الخطبة. فطائفة تقول هذه الخطبة لا يعتد بها وليست صحيحة، ماذا يصنع؟ قالوا عليه أن يخطب خطبة أخرى بعد الصلاة إذا كان يريد أن يطبق السنة. أما وهو لم يفعل ذلك فالخطبة التي خطبها قبل الصلاة لا يعتد بها. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك مذهب أحمد رحمه الله. وطائفة من أهل العلم قالوا لا حاجة إلى إعادتها بعد الصلاة، لا تشرع، هو قدمها وأخطأ في تقديمها وخالف السنة لكنه يكفي ما صنعه ولا حاجة لإعادتها بعد الصلاة، وهذا مذهب الأحناف. أما الذين قالوا لا يعتد بها استدلوا بما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى ثم خطب، وهذا الذي خطب ثم صلى خالف السنة، فعليه أن يعيد الخطبة مرة أخرى بعد صلاته. وقاسوا ذلك على الجمعة، قالوا أليس الخطيب في الجمعة لو صلى ثم خطب لا يعتد بخطبته؟ قالوا فكذلك أيضا في العيد، إذا قدم الخطبة على العيد فلا يعتد بخطبته وعليه أن يعيد الخطبة بعد الصلاة. وأما الأحناف وهو القول الثاني الذين قالوا لا حاجة لإعادتها ولا تشرع الإعادة أصلا، هو خالف السنة فيكفي ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه بخطبته قبل الصلاة حصل المقصود. كيف حصل المقصود؟ أي خطب وبلغ الناس وعلمهم وهذا يكفي، فلا حاجة ولا يشرع أن يعيد الخطبة بعد الصلاة. إذن هذان قولان فيما يتعلق بالخطبة ما حكمها، وأما الخلاف الذي سبق هو يتعلق بالصلاة ما حكم الصلاة. والخلاصة أن الصلاة صحيحة لو قدم الخطبة ولا شك في صحتها، وقد صلى أبو سعيد الخدري مع مروان مع أنه قدم الخطبة. وأما ما يتعلق بالخطبة فهما قولان للفقهاء، طائفة ترى أنه يعيد الخطبة بعد الصلاة، وطائفة ترى أنه لا يشرع أن يعيد الخطبة ويكفي ما قد فعل. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الأول، وهو كما أشرنا يتعلق بالخطبة وتقديمها على الصلاة أو تأخيرها عن الصلاة. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثاني، قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. الحديث الثاني يتعلق بالذبيحة وهي الأضحية ولا سيما ما يتعلق بوقت الأضحية، متى يضحي المسلم في يوم العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في خطبة العيد يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يصنعون في أضحيتهم، فقال لهم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. من صلى صلاتنا يعني صلاة العيد، عيد الأضحى، يصلي كما نصلي. ومن نسك نسكنا يعني ذبح أضحيته، هذا معنى النسك، يأتي النسك بمعنى الأضحية وذبح الأضحية. فإذا ذبح الأضحية بعد أن فرغ من صلاة العيد فقد أصاب السنة. لكن من فعل هذا قبل الصلاة ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني من ذبح أضحيته قبل أن يصلي صلاة العيد فلا نسك له، يعني لا أضحية. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وهو أبو بردة واسمه هانئ، قالوا إن اسمه هانئ رضي الله عنه، لهذا قال أبو بردة ابن نيار، فذكر أنه ابن نيار وهو اسمه هانئ، وهو صحابي رضي الله عنه، وهو خال البراء بن عازب أخو أمه. والبراء بن عازب معروف من الصحابة الذين شهدوا العقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم جميعا من الأنصار. فماذا قال أبو بردة؟ قال يا رسول الله إني نسكت قبل الصلاة. لماذا نسك قبل الصلاة؟ قال اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. إذن هو رضي الله عنه كانت له نية حسنة في ذلك، فذبح شاته وتغذى، وفي بعض الروايات أنه أراد أن يتصدق وأراد أن يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن ذبح في بيته وتغدى، والغداء هو طعام الغدوة، طعام الغدوة أي الذي يؤكل قالوا ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. إذن هذا الصحابي نيته حسنة ولا يشك أحد في نيته، لكن هذا المأمور الذي أمر به فعل على خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعذره عليه الصلاة والسلام، لم يقل له نيتك حسنة وأنت معذور في ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يذبح واحدة مكانها، وقال له شاتك شات لحم. ما معنى شاتك شات لحم؟ قالوا أي أن هذه الشاة ليست أضحية، يعني كلها كما تأكل أي شاة تذبحها للطعام، شاتك التي ذبحتها قبل صلاة العيد شات لحم، ليست نسكا ولا هي للنسك ولا هي أضحية. وهذا يؤكد أن مخالفة السنة إذا أخطأ واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى نيته وإلى حسن مقصده، ولا يشك أحد في مقصد الصحابة وفي حسن نيتهم، إنما يعلمهم ويبين لهم الخطأ، وقد لا يعذرهم في أنهم يفعلوا هذا الأمر مرة أخرى. فقال له شاتك شات لحم، إذن ماذا نصنع؟ قال له عليه الصلاة والسلام اذبح واحدة مكانها. فهذا الصحابي ما كان يجد السن المقدر المطلوب في الأضحية، فقال عندنا فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين. هذه العناق لا تجزئ في الأضحية، العناق التي لم يتم لها سنة وهي لا تجزئ، والعناق هي من أولاد المعز، ولا بد في المعز أن يكون جذعه، يعني قد تم له سنة كاملة وطعن في الثانية. مع ذلك الصحابي يقول هذه العناق سمينة ونجيبة وكذا وكذا، أحب إلي من شاتين. الشاة هي التي لا بأس أن تكون قد بلغت 6 أشهر بخلاف المعز، لهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجد غيرها قال له اذبحها. قال له أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال العلماء أي خصه بهذا الحكم، وهذا يحصل للصحابة رضي الله عنهم، قد يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام خاصة بهم. قالوا وهذا منها. كيف يكون هذا منها؟ لأنه قال له لن تجزي لأحد بعدك، وإلا ما الفائدة من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بعض أصحابه ببعض الأحكام، فيبقى الحكم خاصا لهذا الصحابي، لا يجوز لأحد أن يقيس نفسه على هذا الصحابي. وهذا يذكرنا بالصحابي الذي هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. هذا الصحابي شهد للنبي عليه الصلاة والسلام شهادة لم يحضرها، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الشهادة وكيف أنه شهد، ذكر رضي الله عنه أنه يصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينزل عليه من وحي من السماء، فكيف لا يصدقه في بيع وفي شراء؟ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل من الأعراب فرسا، وهذا الرجل بينما كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا بأناس يبايعونه على فرسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يسير معه حتى يعطيه الثمن، وكان بعض الناس يبايعون هذا الأعرابي وهم لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترى هذا الفرس، ولو علموا لما صنعوا. فهذا الأعرابي وجد سعرا جيدا لهذا الفرس أكثر مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول هل تريد الفرس أم أبيعه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألست قد ابتعته منك؟ فيقول لا ما بعته. فأنكر هذا الأعرابي، هناك من يشهد لك؟ هذا الأعرابي يقول من يشهد لك بذلك، لأن هذا الأعرابي كما جاء في الحديث أبطأ في المشي والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فطفق هؤلاء يبايعونه ويساومونه في الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه. فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل تريد الفرس أم أبيعه، قال أوليس قد ابتعته منك، فإذا بالأعرابي يحلف أنه ما باع، قال لا والله ما بعتكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى قد ابتعته منك. فطفق هذا الأعرابي يقول لرسول الله هلم شهيدا، يعني من يشهد لك؟ فإذا بخزيمة ابن ثابت رضي الله عنه يقول أنا أشهد أنك قد بايعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة خزيمة بعد أن سأله، قال له بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، بتصديقك يعني أشهد أنك صادق. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له؟ جعل شهادته، أعني شهادة خزيمة، بشهادة رجلين كما جاء في الصحيحين. قالوا هذا دليل على اختصاص خزيمة بهذه الفضيلة وبهذا الحكم الذي هو متعلق بالشهادات، جعلت شهادته بشهادة رجلين، هذا من خصائصه رضي الله عنه. وهذا منها الذي بين أيدينا، ما يتعلق بالذبيحة في هذا الصحابي رضي الله عنه، فإنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني، فقال له نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، والحديث كما هو بين أيدينا في الصحيحين. قال العلماء إذن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بذلك. وفي بعض الروايات قال له وليست فيها رخصة لأحد بعدك، وإن كان هذا جاء عند الطبراني بإسناد فيه ضعف، لكن ما في الصحيحين يشهد له، لهذا قال العلماء هذه خاصية اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا بردة ابن نيار رضي الله عنه، فذبح عناقا مع أن العناق لا يجزئ، فمع ذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذن عرفنا ما يتعلق بمعنى الحديث، بقي ما يتعلق بوقت الأضحية، متى تذبح هذه الأضحية. ذهب أبو حنيفة وكذلك أحمد أنه إذا فرغ من صلاته جاز لك أن تذبح أضحيته، يعني فرغ الناس في بلدك من صلاة العيد فذهبت وصليت مع الإمام أو الأمير أو السلطان صلاة العيد، فإذا فرغت من صلاة العيد وانتهيت لك أن تذبح أضحيته. هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك أحمد رحم الله الجميع. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فصل لربك وانحر، قالوا هذا دليل على أن وقت الذبح بعد الصلاة، فصل لربك وانحر، يعني صل صلاة العيد ثم انحر أضحيتك. والدليل أيضا الحديث الذي بين أيدينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن إصابة السنة تكون من ذبح بعد الصلاة، كما في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وهذا ما فعله ابن نيار، نسك قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي بعض الروايات قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، إذا نصلي ثم نذبح كما جاء في الصحيحين. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. إذن هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن أول الوقت يكون بعد الفراغ من صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الذبح على الصلاة، فإذا فعل الصلاة ذبح. بقي القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وانتصر له ابن حزم بل هو مذهب الظاهرية، قالوا له أن يذبح أضحيته بعد أن يمر ما يقدر بمقدار الصلاة، يعني سواء صلى مع المسلمين أو لم يصلي يقدر الوقت فيقول هذا الوقت قد مضى إذا انتهت الصلاة وصلى الناس فيذبح بعد ذلك. فلو مثلا يعلم أن الصلاة ستنتهي الساعة السابعة فبعد السابعة مباشرة يذبح، لماذا؟ لأنه قدر بمضي الصلاة سواء صلى مع إمامه أو لم يصلي. لماذا هؤلاء قدروه بالصلاة وجعلوه يتعلق بالوقت؟ قالوا الأحاديث التي مرت معنا في أدلة القول الأول تحمل على هذا، أي بمعنى أن المقصود ليس أن يصلي حقيقة، المقصود هو الوقت، فإذا مر الوقت الذي تؤدي فيه هذه الصلاة صلاة العيد لك أن تذبح بعد ذلك. وهذا القول مرجوح. وهناك قول ثالث وهو مذهب المالكية، قالوا أنه لا بد أن يذبح بعد ذبح الإمام، ينتظر إلى أن يصلي الإمام ثم يخطب الناس ثم ينزل فيذبح أضحيته، فإذا ذبح الإمام جاز لك أن تذبح. إذن عندهم العبرة بذبح الإمام، ويكون ذبحك بعد ذبح الإمام، فإذا صلى العيد وذبح بعد خطبته لأنه بعد الصلاة سيخطب. فقال المالكية هذا هو وقت الذبيحة، أن تذبح بعد ذبح الإمام. وما دليلهم على التقييد بالإمام وذبح الإمام؟ قالوا لأنه جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، فقالوا جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث جندب بن سفيان وهو في الصحيحين وهو الحديث الثالث في الباب وسيذكره المؤلف، قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. قالوا هذا الحديث نستدل به على أنه يذبح بعد ذبح الإمام، كيف ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، قالوا وقال هذا بعد أن صلى وبعد أن ذبح، قال هذا الكلام بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام وبعد أن ذبح، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، ولا دلالة في الحديث أصلا على أنه قالها بعد أن ذبح ذبيحته عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بنفس الحديث الذي هو حديث الباب، حديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة بن نيار، وذلك أنه قال في خطبته: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله. فقام أبو بردة فقال ما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح واحدة مكانها الحديث. فاستدلوا بهذا الحديث على أن أول وقت الذبح يكون بعد ذبح الإمام. لماذا؟ قالوا: لأن أبا بردة ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه وأمره أن يعيد مكانها أخرى. هكذا استدل المالكيون، وهذا أيضا لا يسلم لهم، إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه ذبح قبل الصلاة. والدليل في الحديث نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، أن الذبح يبدأ بعد أن تصلي صلاة العيد، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث، الحديث الثالث، دليل على ما قد مضى في المسألة التي أخذناها في الدرس الذي مضى، أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، لأنه قال: صلى ثم خطب. وكذلك دليل على أن الذبح يكون بعد صلاة العيد، لأنه قال: من ذبح قبل أن يصلي. إذن لا يجوز الذبح قبل الصلاة، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. وهذا الحديث يرويه جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، وجندب ابن عبد الله رضي الله عنه هو بجلي، وهي نسبة إلى بجيلة، وهذا الصحابي كما هو معروف كنيته أبو عبد الله، وقد سكن رضي الله عنه في الكوفة ثم انتقل إلى البصرة، مات سنة 64 رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالذبح فقد تكلمنا عن أول الوقت، ويناسب الآن أن نذكر آخر وقت الذبح، متى ينتهي وقت ذبح الأضحية. الصواب في هذه المسألة أن وقت الذبح ينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. معروف أن بعد العيد ثلاثة أيام، وهي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه الأيام كلها أيام ذبح، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام، وهذا هو مذهب الشافعي، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال العلماء: هذه الآية تدل على أن آخر الوقت للذباحة هو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. لماذا؟ قالوا: لأنه ذكر الأيام المعلومات، في أيام معلومات. قالوا: والأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وأكدوا ذلك بحديث جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد في المسند، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وكل أيام التشريق ذبح. هكذا كما في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند ابن حبان في صحيحه، وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه، وهو من حديث جبير من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، هو حديث صحيح. وكل أيام التشريق ذبح. كذلك من الأدلة، وهو كحديث جبير بن مطعم، حديث أبي سعيد الخدري، وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يتقوى بالحديث الذي سبقه، وقد أخرجه البيهقي في سننه. وكذلك حديث أبي هريرة، أيام التشريق كلها ذبح. إذن هي ثلاثة أحاديث صريحة في أن أيام التشريق كلها للذباحة: حديث جبير بن مطعم في مسند الإمام أحمد، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة كذلك. وجاء أيضا أيام التشريق أيام أكل وشرب، قالوا هذا دليل على أن آخر وقت الذبح كذلك هو آخر أيام التشريق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أيام شرب وأكل، ومن ذلكم أنك تأكل من هذه الذبيحة من بهيمة الأنعام عند ذبحها. وجاءت آثار عن الصحابة أيضا رضي الله عنهم كما عند البيهقي في سننه. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهذا القول هو مذهب أكثر العلماء، مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، قالوا غروب الشمس من اليوم الثاني هو آخر أيام الذبح، يعني تكون ثلاثة أيام: يوم النحر، واليوم الثاني وهو أول أيام التشريق، واليوم الثاني واليوم الثالث وهو ثاني أيام التشريق. إذن هي ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده. ما الدليل على هذا؟ لماذا أخرج اليوم الأخير من أيام التشريق؟ قالوا لأن الآية التي ذكرت ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، قالوا المقصود بالأيام المعلومات هي يوم العيد ويومان بعده، وهذا إنما هو على أساس أن أقل الجمع، فقالوا أيام معلومات جمع قلة فيحمل على الثلاثة، والثلاثة هي أول يوم وهو يوم العيد يوم النحر، ثم اليوم الثاني واليوم الثالث، يعني يومين من أيام التشريق. وأكد ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان للناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، يعني أمرهم بعدم الادخار، ثم نسخ هذا الأمر لأنه وجد الناس في فقر وفي حاجة. ما الشاهد من هذا الحديث على أن وقت الذبح هو يوم العيد ويومان بعده؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار وهو اليوم الثالث، لأنه قال: فلا يصبحن بعد الثالثة. وفي الحقيقة ليس فيه دليل مع صحة الحديث وكونه في الصحيحين، إلا أنه ليس لهم دليل في هذا على أن أيام الذبح هو يوم العيد ويومان بعده. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إن هذا اليوم ليس من أيام الذبح، إنما نهاهم عن إمساك وإدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلا يدل ذلك على أن أيام النحر محصورة في ثلاثة أيام، بل الأحاديث التي مرت أيام التشريق كلها ذبح صريحة في أن العيد وما بعده من أيام التشريق كلها أيام ذبح. إذن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهذه كما أشرنا من مفردات مذهبه، إلا أنه الصواب. وهناك قول ما أشرنا إليه وما ذكرناه في هذه المسألة لبعده، وهو القول بأن أيام الذبح يمتد أكثر من ذلك، يرى أنه إلى آخر شهر ذي الحجة، انفرد بهذا القول ابن حزم. وهناك بعض الأقوال أيضا تركناها، لكن نكتفي بالصواب في هذه المسألة أن أيام الذبح هي يوم العيد وثلاثة أيام بعد ذلك، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة